القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، مع حلقة جديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف حلقتنا وكالمعتاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المسلمين. نبدأ مستعينين بالله عز وجل مع أولى الاتصالات. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. أهلا وسهلا. الشيخ عندي سؤالين، أجزى الله لكم المثوبة. تفضل يا أخي. السؤال الأول، أنا رجل أعمى وعندي السمع تقريبا ثقيل شوي، فيوم من الأيام تخيلت أنه أذن العصر وقمت وصليت، وأثناء السلام بعد الصلاة سمعت المؤذن يأذن، هل صلاتي صحيحة أم أعيد الصلاة؟ وأنت تعرف من حال المؤذن أنه لا يؤذن قبل الوقت أو بعده، يعني منضبط بالوقت، يعني هل يتأخر في أذانه عادة؟ ها؟ أقول هل هذا المؤذن منضبط مع الوقت؟ لا، أحيانا ما يؤذن إطلاقا، وأحيانا يتأخر. أحيانا يتأخر وأحيانا ما يؤذن. والله في مثل هذه الحالة لو أعدت الصلاة أحفظ. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. السؤال الثاني، في بداية شهر محرم إمام مسجدنا الجامع جزاكم الله خير وإياه غاب يوم الجمعة، هو أناب شخص آخر للصلاة والخطبة عنه. الخطيب النائب استهل خطبته بالتعزية في رسول في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أدري إلا بالنسبة لهذا الخطب تفتتح بالحمد، لا بالتعزية ولا بغيرها من الأساليب. لا بالحمد، لكنه قال أعزيكم في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لم يرد عن سلف هذه الأمة. أقول مثل هذه التعزية لم ترد عن سلف هذه الأمة. ما يعزى به عليه الصلاة والسلام، المصيبة حصلت، ومن أراد أن يحقق محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فليلتزم منهجه وطريقته. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تسأل تقول في مصلى المدرسة عندهم أن بعض الطالبات قد تصطف داخل الصفوف الصف الثاني أو الثالث، ومع ذلك لا يبدأون بالصلاة، وربما استمروا ركعة أو ركعتين النساء بالصلاة، فهل بقاء النساء في داخل الصف يؤثر على الصلاة؟ يعني هم في داخل الصف ولا يصلون، يعني لم يكبروا تكبيرة الإحرام، هل يؤثر على المصلين أو المصليات الأخريات؟ وجود مثل هؤلاء في الصف وهم جالسون لم يدخلوا في الصلاة بعد، هذا لا شك أنه قطع الصف. وإذا أمكن إبعادهم عن الصف وإلزامهم بالصلاة فإلزامهم بالصلاة، يعني صفوا مع الناس ما داموا مكلفين ومأمورين بالصلاة لا بد من أن يصفوا مع الناس، إذا لم يمكن فيبعدوا عن الصف. على كل حال وجود مثل هذا خلل في الصف، لكن الصلاة صحيحة كالصلاة بين السواري. جميل، أحسن الله عليك. جرت عادة صغار السن من الشباب والشابات إذا صلوا مع جماعة أنهم ما يكبرون مع الإمام تكبيرة الإحرام، حتى إذا قربوا من الركوع أو ركع كبروا معه، وإذا أدركوا الركوع أدركوا الركعة، لكن يبقى أن هذا تفريط بأجر عظيم. تكبيرة الإحرام لها شأن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وإدراك الصلاة من أولها له شأن، يختلف عن إدراك بعضها. ولا شك أن هذا تفريط سببه الجهل، سببه الجهل أو التساهل أحيانا. على كل حال إذا كبر الإمام فكبروا، الصلاة صحيحة، إذا كبر الإمام فكبروا، يعني إذا كبر الإحرام تكبرون بعده مباشرة بحيث لا تفوتكم هذه التكبير. وعلى كل حال من أدرك الركوع أدرك الركعة، ويبقى أنه فرط بأمر عظيم وفاته ثواب عظيم. صلاة الباقيات صحيحة شيخ؟ صلاة الباقيات لا شك أن هذا خلل في الصف، نعم؟ نعم. يعني وجود ناس لا يصلون جالسون ما كبروا بعد الصلاة، هذا خلل يعني كالفرج وكالسواري التي تقطع الصفوف، لكن الصلاة في الجملة صحيح. أحسن الله عليكم هذا الشيخ. هل سؤال آخر مستمع؟ فضيلة الشيخ، هذه السائلة كذلك تسأل عن عادتها الشهرية، تقول أن عادتها الشهرية 4 أيام وفي هذا الشهر زادت إلى 6 أيام وبعد ذلك اغتسلت ثم خرج منها دم، هل يعتبر هذا من عادتها؟ ولو استمر في الأشهر القادمة هل يعتبر تعده من عادتها أو أنها دم فساد؟ عادتها كانت 4 أيام. نعم فضيلة الشيخ. وكانت كيف تعرف انقضاء العادة؟ هل تعرفها بقصة البيضاء الطهر التام؟ أو كانت بمجرد من انقطع الدم تنهي عادتها كالمعتاد؟ هذه إذا كانت ترى قصة البيضاء ورأتها في الشهر الأخير ثم جاءها دم قدر زائد على ذلك بعد رؤية الطهر التام بقصة البيضاء، فإن هذا لا يلتفت إليه، يعني عادتها إلى طهرها المعتاد. فإن كانت ليس من عادتها أن ترى قصة البيضة وزاد عليها الدم يوم أو يومين، وكان الدم هو دم الحيض لونه أسود ورائحته معروفة وغير ذلك، فهي عادة، فهي عادة تجلسها مدام ما ترى الطهر، فهي تجلس هذه العادة، وإذا تكرر معها ذلك في الأشهر القادمة استقرت العادة على هذا. وإذا كان فضيلة الشيخ الدم غير دم الحيض المعروف، يعني تغير الدم وانتهى وقت العادة، وانتهى وقت العادة، لا هذا ما تلتفت إليه، يعتبر دم فساد شيء؟ نعم، ليس بدم حيض. الواجب عليها في تغتسل وتصلي. نعم، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، خروج المدي بالتفكير هل يجب الغسل أم لا؟ لا شك أنه إذا نزل الماء بشهوة بدفق فإنه يجب الغسل، يوجب الغسل. وكذلك إذا نزل في حال النوم ولو لم يكن بشهوة، إذا رأت الماء في حال النوم فإنها يجب عليها الغسل، أما في حال اليقظة لا بد أن يكون مع شهوة بدفق لذة. نعم. وإذا كان شيخ من المذي يصير؟ لا، المذي هذا نجس ينضح بالماء، تنضح السراويل والفرج ويتوضا وضوء الصلاة ولا غسل عليه. أحسن الله إليكم. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. مرحبا، أهلا وسهلا. كيف حالك الله يحفظك؟ خير الله يسلمك يا أحمد. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. الأول يا شيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم استسقي قلبك ولو استاك الناس استوك، وبين أن النفس تكون ضعيف وتبحث دائما على الأسهل والأخف؟ استفتي قلبك وإن أفتاك الناس هذا بحال الشك، يعني أفتاك من يفتيك وشككت في فتواه الموافقة لهواك، الموافقة لهواك. نعم. فأنت حينئذ تتردد في هذه الفتوى وإن أفتوك، فتسأل عن من تثق به ليطمئن قلبك. في مثل هذه الحالة إذا أفتاك بما يتبع هواك بما ترتاح له ثم شككت أنت، نعم، فأنت في حالة تسأل من تثق به ليطمئن قلبك. أما لو أفتاك شخص بأنك عليك كذا، لا، أو هذا حرام عليك أو يجب عليك كذا وألزمك بالحكم، فأنت حينئذ لا تتردد في القبول ما دام الشخص أهلا للفتوى، يعني متصل بالعلم والدين والورع واستفاض في الناس أنه من أهل العلم، فحينئذ لا يجوز لك أن تسأل غيره لأنه ألزمك بشيء، تقول أنا أستفتي قلبي أنا أعرف، لا لست بأعرف. المسألة فيما إذا أفتاك أحد وشككت في فتواه التي توافق هواك. لا. فأنت حينئذ تبحث عن من يطمئن إليه قلبك. لا لكن فيه ضابط يا شيخ. أنا أقول إذا كان الفتوى التي سمعتها لا. توافق ما في نفسك. لا. عملت عمل في الحج. قال لا شيء عليك. وأنت في نفسك من هذه الفتوى شيء. تسأل من تثق به ليرتاح قلبك ليطمئن قلبك. حتى لكن لو قال عليك دم. لا. ما تقول والله استفتي قلبي أنا أعرف من الشيخ. أي نعم. فأنت وإن أفتاك الناس وأفتوا فيما يوافق هواك. تبحث عن الأحوط لنفسك. هذا إذا وجد عندك تردد. أما إذا لم يوجد عندك تردد فلا تسأل أحد. ما دام الشخص تبرأ الذمة بتقليده لا تسأل غيره. نعم. الآن السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ. مع كثرة الملهيات الآن كيف يؤسس الإنسان لدينه؟ كيف؟ كثرة الملهيات والفتن الآن موجودة والظاهرة على السطح. نعم. كيف تؤسس لدينك؟ يعني كيف تحتاط لدينك؟ نعم. تحتاط لدينك عليك بما أوجب الله عليك، وعليك أيضا أن تكف عما حرم الله عليك، وأن تستعمل من المباحات ما يعينك على تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت وهو العبودية لله جل وعلا، ولا تسترسل في المباحات ثم تتعداها إلى الشبهات ثم تتخطاها إلى المحرمات، وهذه سلسلة معروفة. ما أكثر من المباحات سرته إلى ما وراءها. على كل حال عليك أن تقتصد في أمرك وتنظر إلى ما يصون دينك ويحميه من إدخال هذه الملهيات. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا متصل بك. نعم. السلام عليكم. السلام السلام ورحمة الله. أكرمك الله خير شيخ عبد الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالك؟ خير الله يحفظك. من سافر وقد مسح في بيته ايه؟ ثم عنا له السفر ماذا يفعل؟ هل يتم مسح مقيم أم مسح مسافر؟ وهل الصلاة مثل ذلك؟ نعم إذا ابتدى المسح مقيم يتم مسح مقيم. طب سافره الآن ولو سافر يتم مسح مقيم ثم إذا مسح في السفر يمسح مسح مسافر. يعني متى تنتهي رخصته الآن؟ تنتهي رخصته بعد أن يمسح يوم وليلة. وهو في سفره؟ هو في سفره لأنه ابتدى المسح مسح مقيم. طيب. العلماء يغلبون جانب الحضر إيه؟ على جانب السفر لأنه رخصة. طيب. الأصل العزيمة. طيب والصلاة كذلك؟ والصلاة كذلك إذا أذن وهو في البلد يصلي. لقد إذا سافر إيه؟ وقد حضرت عليه صلاة في سفره ثم وصل إلى بعد أن غادر البلد. شخص سافر إيه؟ وحصلت صلاة الظهر مثلا في سفره ثم وصل إلى بيته قبيل صلاة العصر ماذا يفعل؟ هل يتم صلاة الظهر أو يكون قصرا؟ أو إذا صلاها في الحضر يتم. لا صلاة الظهر ولو وجبت عليه في السفر. صلاة الظهر لزمته وهو مسافر. ما دام يؤديها وهو حاضر ارتفع الوصف الذي من أجله حصلت الرخصة من القصر والجنب. صلاح. السلام عليكم. تفضل. تفضل صلاة الهاتف. اي معك الشيخ. تفضل يا اخي. لك الله خير. ما حكم الاماكن الاسلامية الذي فيها ترديد وفيها الدف؟ على كل حال الدف لا يجوز. اذا وجدت الالة فلا يجوز. لان الالة الدف انما يجوز في الاعراس. في الافراح عموما. فاذا اشتملت على دف فتمنع من هذه الحيثية. وإلا فالأصل أن الشعر كلام. نعم. حسن حسن وقبيح قبيح. فإذا خلى من الآلة خلى من الآلة وكانت ألفاظه مباحة وأدي على لحون العرب لا لحون الهاجم فمباح. يعني صار مثل ما ينشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ جزاك الله خير. بالنسبة للأسماء الاستغلالية في التمثيل تفضل عن اسم مثلا علي يغير اسمي في مشهد تمثيلي الى طارق او محمد هل يعتبر هذا من الكذب؟ ما دام خالف الواقع فهو كذب. لا هو كذب لكن غير الاسم فقط. معروف ما دام يقول انا محمد وهو خالد كذب. هذا الاصل من الكذب مخالفة الكلام للواقع. فاذا خالف هو كاذب. لكن يبقى هل الكذب هذا مما يجاز لأن مصلحته راجحة؟ هذا في شيخ يعني إعادة قضاء اجتماعية. على كل حال أنا واضح. دعني حتى أنتهي. أقول هل مثل هذا الكذب مصلحته راجحة سيكون من نوع المباح الذي رخص فيه أهل العلم كما رخصوا في المقامات وفي المناظرات؟ يعني في نظير ذلك المقامات، حدث الحارث بن همام قال ولا حد لا حارث ولا غيره. نعم. وأيضا المناظرات يعقد مناظرة بين شخصين أو بين علمين، يعقد مناظرة بين علم الحديث وعلم التفسير، قال علم الحديث كذا، قال علم التفسير صحيح ولا لا. يعني هل علم الحديث تكلم أو علم التفسير؟ لا. إذن هذه المناظرات أجازها جمهم من أهل العلم لأن مصلحتها راجحة، وكذلك المقامات أجازوها لأن المصلحة من ثروة اللغوية وإفادة للقراء راجحة. لكن هل التمثيل وما يتبعه من كذب سواء كان في الأفعال أو في الأقوال، هل نقول مصلحة راجحة أو نقول في الوسائل الشرعية الدعوية التي تعالج قضايا الناس ما يغني عن مثل هذا؟ على كل حال نظر فيه لأهل العلم، فمنهم من أباحه لأن مصلحة راجحة، ومنهم من منعه تبعا للأصل وأن هذا كذب وأنه لا يجوز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. جزاك الله خير شيخ. سؤال آخر. السلام عليكم. شكرا لك. متصل آخر وسؤال آخر. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن حكم لبس النقاب. النقاب إذا انضبط بضابطه الشرعي، معنى أنه نقب في غطاء الوجه لا يزيد على قدر الحاجة بقدر سواد العين. نعم. إذا كان بهذا الحجم فلا بأس به، لأن الحديث ولا تنتقب المرأة يعني محرمة، مفهومه أن غير المحرمة تنتقب، لكن ما معنى النقاب؟ النقاب هو النقب في غطاء الوجه الذي يبين سواد العين بقدر الحاجة، لكن لو جاد وكشف عن البشرة من جفن العين أو شبه ولو مليم واحد صار سفور، ما صار نقاب. فإذا كان بهذا القيد لا بأس به. لكن الغالب فضيل الشيخ إذا أطلق النقاب في العرض، أما النقاب الآن المتداول بين الناس هذا لا شك في أنه سفور ولا يجوز، لأنه يبدي من البشرة أشياء. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أحسن الله عليك. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة يعني الآن التساهل من بعض النساء ومن بعض أولياء النساء في لبسهن، سواء كان ناحية العباءة أو النقاب، وأصبح بدل أن يكون لباس سترة أو ستر وحشمة أصبح لباس فتنة؟ على كل حال من تساهل في هذا الأمر فإنه يتسبب في إغواء موليته وإغراء السفهاء بها، فالضرر عليه أولا وآخرا. والأمر الثاني أنه يتسبب في إضلال الآخرين، ويتسبب في ارتكاب محرم ويتساهل فيه، فعليه من الوزر مثل ما على من فعله، وعليه أن يبادر بالإنكار ويملك الإنكار باليد. إذا كانت بنته أو زوجته يملك، فلا يرضى أن تخرج بهذه الصورة. والله جل وعلا يقول تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني إذا جاز لها أن تخرج لقضاء حاجتها، وإلا فالأصل أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن. لكن إذا جاز لها أن تخرج لقضاء حاجتها ومصلحتها، فعليها أن تخرج تافلة غير متطيبة لا يستشرفها الشيطان ولا يغري بها السفهاء، فعليها أن تحتاط لنفسها، فلا تحمل إثمها وإثم من تسببت في إغوائه، وعلى ولي أمرها أن يأطرها على الحق. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. في ختام حلقتنا لا يسعنا بعد شكر الله عز وجل إلا أن نشكر ضيفنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير على إجابته لأسئلة المستمعين الكرام. شكرا لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. شكرا لكم أنتم أحبتنا المستمعين الكرام إلى ما كنتم، لقاؤنا بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.